السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أسماء الله سبحانه وجل فعلا، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير، أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. واليوم مع الاسم الثاني من الأسماء المطلقة والتي وردت مطلقة، هو اسم الله الأحد. اسم الله الأحد، وذكر اسم الله، ذكر اسم الله الأحد كل من عد أسماء الله الحسنى فيما ذكرناه، يعني الورق اللي معاكم، حتى في طريق، حتى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه، إلا رواية من الترمذي، حديث الوريد المسلم عند الترمذي والطبراني والبيهقي وابن حبان وابن منده، ولم يذكره أبو بكر بن العربي رحمه الله في جمعه. هذا عجيب، أبو بكر بن العربي كان متوسع، أبو بكر بن العربي كان متوسعا في أخوانه. طيب، ما الدليل على أن هذا اسم، اسم الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: قل هو الله أحد. ولم يرد اسم، اسم، اسم الله الأحد في القرآن إلا مرة واحدة في قوله قل هو الله أحد. أما في السنة فقد ورد مفردا، ورد مقرون، يعني ورد مقرون باسم الواحد الأحد، ورد مفردا باسمه الأحد. وقد ورد مفردا كما في حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، ليس أول الخلق بأهون، إيه؟ بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد. هذا محل الشهد، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له، ولم يكن لي كفوا أحد، كفوا أحد سبحانه وجل وعلا. ورد أيضا مقرونا بالواحد الأحد كما عند أحمد والنسائي، أو عند أحمد وأبي داود والنسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا، حديث حديث محجن ابن الأدرع، النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني هو خلاص انتهى من صلاته وقعد في التشهد الايه الأخير، وهو يقول: اللهم إني أسألك، أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طبعا أن تغفر لي ذنوبي، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له إيه؟ ثلاثا. طيب، ما معنى اسم الله الأحد؟ قال ابن القيم رحمه الله: الأحد نفي لكل شريك لذي الجلال. معنى اسم الله الأحد، قال ابن القيم رحمه الله: نفي لكل شريك لذي الجلال. هنا قلنا يجمع، هنا جمع لنا كل معاني اسم الأحد في هذه العبارة المثالية: نفي لكل شريك لذي الجلال سبحانه جل وعلا. فالأحد هو الذي انفرد بجميع الكمالات، الأحد هو الذي انفرد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، وأنه ينبغي على الخلق توحيده والاعتراف بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، وأن يفردوه بأنواع العبادة القلبية والقولية والعملية. يعني باختصار شديد، الله تبارك وتعالى هو الأحد. ما معنى الأحد؟ المنفرد سبحانه جل وعلا، المنفرد في أسمائه وصفاته، المنفرد في أفعاله وربوبيته، المنفرد في ألوهيته واستحقاقه للعبادة سبحانه جل وعلا. لا، باختصار شديد، واضح يا أخوان؟ طيب، كيف نتعبد لله عز وجل باسمه الأحد؟ الأول أن تؤمن بأن من أسمائه هو الأحد، وأنه يتضمن صفة كمال هي صفة الوحدانية، ونوع هذه الصفة ثبوتية ذاتية لا لا تنفك عن ذات الله سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني أنك تفرده بكل كمال، أنك تفرد ربك سبحانه جل وعلا بكل كمال، وأنه مباين لكل خلقه، يعني منفصل عن كل خلقه، فلا مشارك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. فلا مشارك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل هو الله أحد. فذاته المقدسة الله تبارك وتعالى أحد، انفرد بها عن خلقه، فليس متصلا بأحد من خلقه سبحانه جل وعلا، فهو بائن من خلقه. وذاته المقدسة لم يكن له صاحب ولم يتخذ ولدا سبحانه جل وعلا، ليس له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل سبحانه وبحمده، بل هو بائن من خلقه مستوى على عرشه فوق سبع سماوات. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحد في أسمائه، أحد في أسمائه سبحانه جل وعلا. فأسماء الله حسنى، أسماء الله حسنى تليق بجلاله وكماله وعظمته، فقد تفرد سبحانه بحسنه وتفرد بها فلا أحسن منها، وتفرد بعدد علمها فلا يشاركه في علمها أحد، وتفرد في معرفة كمالها ومعرفة كلهها فلا يعرف ذلك أحد، وتفرد بالاختصاص بأسماء منها فلا تسمى بها غيره سبحانه جل وعلا كالله والأحد والصمد والرحمن والرزاق، وتفرد في كمال الأسماء التي تسمى بها غيره، يعني مثلا ممكن تسمي كريم، ممكن تسمي مؤمن، لكن الله تبارك وتعالى الكريم المؤمن بلغ في هذه الصفات دي الكمال، وتفرد في كمال الأسماء التي تسمى بها غيره سبحانه جل وعلا، فقد تفرد بكمالها إذ أن أسماءه أعلام وأوصاف. قال تعالى: هل تعلم له سميا وهو أحد في صفاته سبحانه جل وعلا، وهو منفرد بهذه الصفات وكمالها، يعني منفرد بكمال هذه الصفات، فلا يبلغ أحد كمال صفاته بحال أحواله، فهو الأحد في أوليته. الأحد، هل في أحد قبل الله؟ هو الأحد في آخريته، هل في أحد بعد الله؟ هو الأحد سبحانه جل وعلا في قهره، هل أحد يقهر فوق قهر الله؟ استحال. هو أحد في قوته، لا قوة بعد قوة الله. هو أحد في جبروته، هو أحد في حياته، حياته حياة كاملة لا يسبقها عدم ولا يعقوها ثناء. أحد في قيوميته، لا أحد يقوم بنفسه إلا الله سبحانه جل وعلا. أحد في عظمته، لا أعظم من الله. أحد في جماله، لا أجمل من الله. أحد في حكمته، أحد في رحمته، إلى غير ذلك من الصفات سبحانه جل وعلا. وهو منفرد لأنه موصوف بغاية هذا الكمال في كل صفة من هذه الصفات، يعني ربنا مش موصوف بكمال بس، هذا موصوف بإيه؟ بغاية الكمال في كل صفة من هذه الصفات، وهو منفرد بإيه؟ بذلك سبحانه جل وعلا. فلا يستطيع المخلوق العاجز أن يصل إلى كنه ذاته وصفاته، يعني لا يستطيع أن يصل إلى كيفية، إلى حقيقة صفات الله سبحانه جل وعلا. تمام. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. ولا يصح في الأذهان ولا في الشرع ولا في العقول أن يشبه هذا الخالق العظيم بأحد من مخلوقاته. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى منفرد بأفعاله وربوبيته، فلا شريك له فيها، فلا شريك له ولا معين ولا ظهير ولا منازع ولا مغالب، فالله هو الخالق وحده لا خالق سواه، الله هو الرازق وحده لا رازق سواه، الله هو المعطي المانع، الضار النافع، القابض الباسط، الخافض الرافع، الله هو الحكم، يحكم وحده سبحانه جل وعلا بما شاء، يأمر وينهى بما شاء وحده، ليس لأحد أن يحكم ولا ينهى إلا الله سبحانه جل وعلا، سواء كان حكما شرعيا أو كان حكما قدريا. يعني الله تعالى قضى أن يحدث في الكون كذا، هل أحد يستطيع أن هو يرد؟ هل أحد أن يقضي كقضاء الله؟ الله قضى شرعا أن هذا حلال أو هذا حرام، لو أتيت بكل المجادلين وبكل المنافقين يجادلون عن هذا الحكم هل سيغيروه؟ لا والله لن يغيروه، لن يغيروه. فالحكم حكم الله سبحانه وجل وعلا، سواء كان حكما شرعيا أو حكما إيه؟ كونيا قدريا يعني. فهو منفرد في ملكوته سبحانه جل وعلا، هو الذي يسعد هذا ويشقي هذا، والذي يعز هذا ويذل هذا. لا أحد يملك أبدا أبدا هذه الأفعال إلا من؟ إلا الله سبحانه جل وعلا، والذي ينصر ويخذل سبحانه جل وعلا، والذي يضر وينفع، يهدي ويضل، يسعد ويشقي سبحانه جل وعلا. وهو أيضا منفرد بالملكوت في الآخر. قال الله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ الجواب: لله الواحد القهار، يعني لله وحده لا لأحد سواه سبحانه جل وعلا. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ففي الدنيا والآخرة لا أحد يشارك الله تعالى في أفعاله، فهو منفرد بأفعاله وربوبيته، واحد في كمال هذه الأفعال، يعني هو الذي بلغ الغاية. يعني ممكن تلاقي الإنسان قوي والله قوي، لكن ربنا سبحانه بلغ من قوة منتهاها، وانفرد بهذا المنتهى، وانفرد بهذه الغاية سبحانه وبحمده. فأفعاله كلها حكمة، وكلها عدل، وكلها رحمة، وكلها إحسان، وكلها مصلحة. كذلك من هذه الأمور التي نتعبد لله عز وجل بها في اسمه الأحد، أننا نفرده بالألوهية. نفرده بالألوهية يعني لا نصرف العبادة إلا للواحد، إلا للأحد. فإذا اعتقدت فيه ما سبق ذكره من الصفات والانفراد، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ فكيف تصرف العبادة لغيره؟ قال الله تبارك وتعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. قال الإمام السعدي رحمه الله: والقهار من لوازم الأحدية. ليه؟ ينفع في اثنين قهار؟ ولو ده قهار وده قهار ومحدش عايز يغلب التاني يبقى مش قهار. قهار يبقى في واحد فيهم ايه؟ يقهر اخر واحد. فمن لوازم القهر ان يكون ايه؟ واحد. لذلك قال سبحانه وجل في علاه: وما من اله الا ايه؟ الا الله. ليه؟ مفيش واحد، واحد بس قهار سبحانه وجل في علاه، الواحد قهار. فيفرده سبحانه وجل في علاه بجميع انواع العباده القلبيه: فلا يتوكل الا على الله، لا يخاف الا من الله، لا يحب إلا الله، لا يعادي إلا في الله، لا يوالي إلا في الله سبحانه جل وعلا. كذلك إذا تاب يتوب إلى الله سبحانه جل وعلا، يخشى ربه سبحانه جل وعلا. كذلك يفرده بجميع أنواع العبادات القولية: الأمر المعروف ونهي عن المنكر وشهادة وذكر وقراءة القرآن إلى غير ذلك، وطلب علم وتعليم. كذلك يفرده بجميع أنواع العبادات العملية من صلاة وصيام وذبح ونسك وطواف إلى غير ذلك. كذلك من توحيد الألوهية أن يفرده بالطاعة والتحكيم. إذا أراد أن يحكم فلا يحكم إلا بحكم الله، وإذا أراد أن يتحاكم فلا يتحاكم إلا إلى شرع الله. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. شوف، إن الحكم إلا لله، هي لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويلزم مما سبق أن تثبت الصفات لله سبحانه جل وعلا على وجه الإيه؟ الكمال. شوف، الذي نفى الصفات ما تعبدش بسم الله الأحد، والذي حرف الصفات لم يتعبد بسم الله الأحد. فإثباتها على سبيل الكمال يستلزم أن تكون أثبتها من غير تعطيل ولا تحريف. والذي يشبه الخالق بالمخلوق لا يتعبد بسم الله، رح يلزم ذلك انك لا تشبه خالق بالمخلوق، لا تشبه ربك بأحد، لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله سبحانه وبحمده. كذلك يلزم من ذلك انك اذا صرفت العباده تصرفها لله. فالذي صرف العباده لابي العباس المرسي والحسين وقال مدد يا عباس مدد يا حسين وذبح لغير الله سبحانه وجل وعلا، هذا ما اعتقد الانفراد في الله سبحانه وجل وعلا، ما اعتقد الاحديه الوحدانية في هذا الرب العظيم سبحانه جل وعلا. كذلك من التعبد لله جل بسم الله الأحد أننا كلك ونأخذ بالك كل اسم معانا يثبت معه أمر. حد يعرف يقول لي لا انا قصدي هو طبعا بس في امر اخر. وكل اسماء ترد الى الله يعني توحيد الالهيه بس مثبت الاحد برضه ولا يعني الرحمن واحد ماشي بس واحد تثبت محبته. شوف احنا اتكلمنا على اسم الله الله ها يلزم من تعبد الله بسم الله الله ان هو ايه يلزم ايضا من تعبد الله بسم الاحد ان هو ايه ليه تعرف احد في وحده. بص النفس مجبوله انها تحب من اتصل بصفات الكمال صحيح. واحد مثلا شايفه مؤدب مهذب خلوق راجل كريم معاك راجل محسن اذا قبلك يهش ويبش كل صفات الكمال تجدها ايه فيه تعمل ايه تحب. فكيف بمن فرد بالغايه في صفات الكمال وهو الله سبحانه جل وعلا مش صفات الكمال بقى ده انفرد بالغايه في صفات الايه الكمال فيمتلئ القلب محبة لله سبحانه جل وعلا. كذلك ومن التعبد لله عز وجل بسم الله الأحد أن القلب يمتلئ تعلقا بمن؟ بهذا الأحد. ما هو أنت ما الذي يجعل الإنسان يتعلق بغير الله؟ ها؟ أشرف مع الله أشرف يعني هو اللي هو لم يفرد ربك سبحانه وتعالى. اخوانا لو انت اعتقدت ان في 10 وكلهم اقوياء لما تيجي تستنجد بمين؟ باي واحد من 10 او من 10. لكن لو في 10 واعتقدت ان في واحد بس قوي ينفرد بهذه القوه دون العشرة لما تيجي تستنجد بمين؟ بس اختصار شديد. لكن فاذا فمن اعتقد في الله تعالى الانفراد الوحدانيه لا يتعلق قلبه الا بمن؟ لما يجي يتوكل مش يتوكل لا على سبب ولا على شخص. فيمتلئ قلبه تعلقا بمن؟ بالله. اذا احب يحب هذا الايه؟ الرب العظيم سبحانه وتعالى فهذا الاحد. فيحصل لما قلبك يتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى ايه اللي يحصل لك؟ هقول لك تاني، العشرة واقفين كل واحد فيهم بيعزم على التاني. ايه اللي يحصل لك؟ لا قلبك مضطرب، صار مهيج، مش هيجي، طب اتكلم ده طب اتصل ده طب دلوقتي مشغول طب ده مع زوجته طب ده مش عارف ايه الا غير ذلك. وقال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ بص ربنا ضرب المثال ازاي؟ قال لك واحد مثلا هو عبد مملوك لخمسه اشخاص ده يقول له ايه؟ عايز ميه بارده، ده يقول له عايز ميه سخن، ده يقول له لما اقول لك اعمل لي كذا سخن لي تعملها لي بشكل فلاني، اليوم بتاع فلاني، كل واحد له نظام في الحياه. تخيل كل يروح ده شويه يتعب، يروح عند ده شويه يتعب، يروح عند ده شويه يتعب، يلاقي ده مثلا كسلان لكنه مثلا ايه؟ غضوب، ده مثلا نشيط لكنه مثلا ايه بيرهقه، مش غضوب لكنه يرهقه وهكذا. ما بيرتاحش عند واحد. واحد مملوك عند ايه؟ عند واحد بس، تعرف على عيوبي وعلى ايه؟ وعلى مميزاتي. ربنا بيقول لك هل يستويان مثلا؟ قلب ده زي قلب ده؟ حال ده زي حال ده؟ أو كذلك من تعبد الله عز وجل بالوحدانية اطمأن قلبه واستراح. خلاص لما تيجي مثلا تسلك السبيل شو انا بشوف ده اخواننا في الاطباء مثلا واحد مريض روح الدكتور ده روح الدكتور ده روح الدكتور ده تعمل اشعه طب يقول لك اعمل اشعه كذا اعمل كذا التحليل يبقى يعني ايه؟ مضطرب جدا ومش واخد ده كلام صح طب روح الدكتور تاني طب يعرف. لكن من ذهب الى الطبيب وهو الله سبحانه جل وعلا ذهب الى الشافي وتعلق قلبه بالشافي اللي يحصل له ايه؟ سكون راحه ينتهي قلبه من الشتات. كذلك الرزاق يقول لك طب اخش الشغل ايه؟ طب اسافر اروح اسافر مثلا دوله من دول الخليج طب اسافر اروح هناك طيب في شغلانه اعمل فيها كده طيب اشتغل افتح محل طبعا على قدي طيب اشتغل شغلانه 4 ساعات الى غير ذلك ايه اللي يحصل له؟ شتات. لكن من توكل على الرزاق ايه اللي يحصل قلبه؟ سكون. ما كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، ما كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله سبحان رب العظيم. قال ومن كان في هذا التفرد والانفراد والكمال يمتلئ القلب تعلقا به سبحانه جل وعلا، وهنا يرتاح القلب من الشتات والاضطراب ويسكن إلى جهة واحدة وهي جهة الله سبحانه جل وعلا، وإذا قصده يقصد واحد فيستريح من عناء الشتات ولا حول ولا قوة إلا بالله ويطمئن لأن قلبه توجه إلى جهة واحدة. طيب طبعا في العبادة وغيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت انظر إلى نسأل الله عفو السلامة الذي عبد غير الله سبحانه وجل وعلا لن تراه في سعادة بحال الأحوال, لن تراه في سعادة بحال الأحوال. حتى من صرف العبادة من جهة المسلمين لغير الله سبحانه وجل وعلا هم في شتات. ياخذ يعني لما يجي يدعو يذهب الى القبر الفلاني ويذهب الى الشيخ الفلاني والولي الفلاني. اما من صرف العباده لله يحصل ايه؟ في اي مكان هو فيه يرفع كف الذراع الى الله, انتهت المساله. سبحان رب العظيم. كذلك من اصناف العباده التي تعبد الله جل بها باسم الله الاحد, انت اذا ذكرت الله حتى تذكره باسم الايه؟ الاحد. فالنبي او تذكره بالتوحيد. قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل الذكر لا اله الا الله, هذا رواه الترمذي والنسائي وحسنه الالباني رحمه الله. وقال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جددوا ايمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد ايماننا؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. لكن هذا رواه احمد وضعفه العلامه الالباني رحمه الله. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس, حب إلي من طلعت عليه الشمس. سبحان تذكره بالتوحيد سبحانه جل وعلا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديثه طبعا حديث هذا رواه مسلم حديث القادم متفق عليه. قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عد 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 وكانت له حرزا. فذكر الله بالتوحيد أمر عظيم. كذلك قال قال وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل إيه زاد عمل أكثر منه. كذلك تتعبد الله جل بقراءة قل هو الله أحد لأنها ثلث القرآن, لأنها ثلث القرآن, ولأن رجل كان يقرأ بها وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعله على سرية فكان يقرأ ويختم قل هو الله أحد. تشكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما يفعل ذلك, فقال لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فقال أخبروه أن الله يحبه. وأيضا قال في رجل يحب قل هو الله أحد قال حبه إياها أدخله الجنة, وهذا رواه البخاري عليه. كذلك من التعبد باسم الله الأحد أن تدعو الله باسمه الأحد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول في دعائه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والخلاصة طبعا احنا قلت لكم أنا مش هقول قصص كثيرة في الأسماء لكن سأختمها بخلاصة. رأيت أن هذه الخلاصة تحمل هذا الاسم. الخلاصة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله. طبعا أظهر إسلامه مش أسلم, أظهر إسلامه سبعة رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. قال أما رسول الله وأبو بكر صلى الله عليه وسلم فقد منعهما الله لقومهما. تمام او بقوم ماشي. قال واما الباقين فقد وضعوهم في دروع من الحديد وصهروهم فما من احد الا واتاهم على ما اراد. يعني اكفر محمد صب محمد غير ذلك وعداد العزى صرف. طبعا مكره معذور يعني الا بلال. قالوا فقد هانت نفسه عليه في الله وهان على قومه فدفعوه إلى الصبيان ولا حول ولا قوة إلا والولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد لو أعلم كلمة هي أغيض أو هي أحفظ يعني أكثر إثارة لغضبكم منها لقلتها. لما طلب منه أمية بن خلف أن يكفر أن يعبد الله والعزى أو أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أحد أحد أحد أحد لن يستطيع أحد منكم أن يؤذيني إلا بإذن الله. الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع. أحد أحد لن أصل في العبادة إلا إلى الله, لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. أحد أحد أحد أحد لن يستطيع أحد أن يتحكم في حياتي ولا في موتي. فالذي يحيي ويميت هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فقد جمع بلال رضي الله عنه وارضاه بهذه الكلمات معاني اسم الله الأحد، لذلك ترددت في قلبي قبل لسانه كما زال صداها موجود في قرن ونصف من الزمان. سبحان رب العظيم، لم يضعف صداها لحظة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه وارضاه. هذا القدر، هذا رد العلم عليه، أسلمك الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.